صديق اللي لا حضر ما نملا وغيابه ضيق علينا الوسيعه شوفه يداوي القلب من كل عله وبعده يضر القلب ما نستطيع له منزل في القلب محد وصلى محبة في الله رب الشريعة لا غاب ما به من يحل بمحلة الخلق طيب والمنازل رفيعه